وضيعت صلاة الجماعة وهي فرض عليها، ولكن لم تنظر قلت الحب إذا كانت هي لك تبقى من الماء فلا تترك الماء حتى تأكل حاجة لك، وإذا كانت تلك لقمة فاستريح. أما إذا قمت من نومك والمؤذن يؤذن فلا تأكل، فإذا كنت جالسا وأنت تأكل والمؤذن يؤذن قد أذن لصلاة الفجر فلا تأكلن وقم فوضع. كذلك ما يكون من جماع الزوجة إنما يجب عليك أن تقوم إذا سمعت الأذان، ومن تواضع توجب عليه الإنفاق المغلظة لأنه كالذي جامع في هذا وغلظه جامع بعد فضله. منها ما يكون من الإصرار على المحرمات والفروقات وبعضهم لا يقع المنزل انما يثبت نحو الوقت الضبط الاحسان حتى يقضي على التجاره. ومنهم من ياكل طعاما خفيفا وهو واقف في بيته، فاذا سمع المؤذن يؤذن المغرب على ان اكل شيئا من الطعام اذا به زهر ويجري في الشوارع ماذا يريد المغرب. ومنها باب السحور فيه بركه وبعضهم